بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب، وبذكره يصدر كل خطاب، وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب، وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخي دونهم الحجاب، وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحيم الغفور التواب، ونمزج الخوف برجائنا مزج من لا يرتاب أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ونصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب، وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مآب. هذه مقدمة أو هذه المقدمة التي استفتح بها الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى كتاب أو ربع المنجيات من كتابه إحياء علوم الدين في صدر كتاب التوبة. وبعدها قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول أقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين ولأبينا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين، وما أجدر بالأولاد لاقتداء بالآباء والأجداد، فلا غروى إن أذنب الآدمي واجترم فهي شنشنة نعرفها من أخزم، ومن شابه أبه فما ظلم، ولكن الأب إذا جبر بعدما كسر وعمر بعد أن هدم، فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفي والإثبات والوجود والعدم. ولقد قرع آدم سن الندم وتندم على ما سبق منه وتقدم، فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلت به القدم. بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين، والتجرد للشر دون التلافي سجية أو سجية الشياطين، والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين، فالمتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الديان، والمتجرد للشر شيطان، والمتلافي للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان. فقد ازدوج في طينة الإنسان شائبتان، واصطحب فيه سجيتان، وكل عبد مصحح النسبة إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان. فالتائب قد أقام البرهان على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حد الإنسان، والمصر على الطغيان مسجل على نفسه بنسب الشيطان. فأما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لمحض الخير فخارج عن حيز الإنسان، فإن الشر معجون مع الخير في طينة آدم عجنا محكما لا يفصله إلا إحدى النارين، نار الندم أو نار جهنم. فالإحراق بالنار ضروري في تخليص جوهر الإنسان من خبائث الشيطان. وإليك الآن اختيار أهون النارين والمبادرة إلى أخف الشرين قبل أن يطوى بساط الاختيار ويساق إلى دار الاضطرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع، وجب تقديمها في صدر ربع المنجيات بشرح حقيقتها وشروطها وسببها وعلامتها وثمرتها والآفات المانعة منها والأدوية الميسرة لها. فهذا تمام مقدمة الغزالي رحمه الله تعالى لكتاب التوبة، وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات. حقيقة رأيت أن أقدم بهذه المقدمة الرائعة لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى بين يدي كتاب نحن أحوج ما نكون إليه في هذه الظروف التي نتذكر فيها قول الشاعر: بذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. فلا شك أن من أعظم من واجه به هذه المحن والبلايا التي تواجه المسلمين اليوم هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه، فإن هذا داخل قطعا في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقفت على هذا الكتاب، كتاب فيه مجلدين يسمى موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان للأستاذ الدكتور منير حميد أو حميد البياتي. الحقيقة كتاب متميز ويتناول القضية بطريقة موضوعية جدا ومنهجية ولا يعني غروة، فإن المؤلف أنفق من عمره 15 عاما في تصنيف هذا الكتاب، 15 أو 15 سنة في تصنيف هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. هو يقدم بين يدي الكتاب جملة فقرات، يعني نحن فعلا محتاجون إلى ما يرطب هذه الأجواء الملتهبة، لأن الحقيقة أمثال هذه الموضوعات هي مثل واحة في صحراء، يعني صحراء ملتهبة مليئة بالآفات والهوام ونحو ذلك، حتى إذا رأى الإنسان واحة يستظل تحت شجرها ويسترد أنفاسه ويستريح قليلا من يعني الكر والفر والهجوم والدفاع وهذه الأمور التي تموج بها الدنيا في هذه الأيام. يبدأ أولا بذكر بعض الجمل أو الموضوعات المهمة في مقدمة الكلام في موسوعة التوبة، فيبدأ أولا ببيان فتح باب التوبة ودعوة الخلق إليها، على أساس أن هذا من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على عباده ورحمته الواسعة. فمن فضل الله على عباده أنه فتح باب التوبة ثم دعا الخلق جميعا إلى أن يلجوا هذا الباب، فهذا مظهر من مظاهر رحمة الله الواسعة لهذا المخلوق البشري، فتح له باب التوبة والعفو والمغفرة. فقال جل ثناؤه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال أيضا عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال في وصف من ألحقهم بالمتقين والذين إذا فعلوا فاحشة، هو لم يمدحهم بعدم الوقوع في المعاصي، لأن كما قدمنا في كلام الغزالي هذا من طبيعة البشر، كل بني آدم خطاء، لكنهم تذحم أنهم إذا تورطوا في المعاصي سارعوا إلى التوبة منها. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال جل ثناؤه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، إلى غير ذلك. وطبعا في التوبة لم تقتصر على شخص دون آخر، الأنبياء جميعا يتوبون إلى الله عز وجل، دعا الله المؤمنين إلى التوبة، ودعا الفاسقين إلى التوبة، ودعا المنافقين إلى التوبة، ودعا اليهود والنصارى والمشركين جميعا إلى التوبة، فبابها مفتوح لكل من أراد أن يلجا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا رواه البخاري، وهذا لفظ البخاري، أما مسلم فرواه بلفظ 100 مرة. ونصه عن أبي بردة قال: سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. فالتوبة كانت صفة يومية. نلاحظ هنا قول النبي عليه السلام: في اليوم أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة في اليوم، يعني هي وظيفة يومية. بل إن شئت قلت إن التوبة هي وظيفة العمر، وظيفة العمر لا وقت لها، بل تستغرق كل عمر الإنسان. فالتوبة كانت صفة يومية له صلى الله عليه وآله وسلم، وليست عملا صالحا يأتيه بين الحين والحين. وهو القدوة والأسوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هناك في السنة النبوية كثير من الأحاديث الشريفة تدعو إلى التوبة، وتبين قبول الله توبة عباده وسعة عفو الله ورحمته ومحبته للتائبين. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: فإن التوبة من الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين. ثم يبين حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التوبة. يقول: لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يظن استغناءه عن التوبة ولو كان في طاعة الصديقين. لو كان مستواه في الإيمان جدلا يعني مثل طاعة الصديقين كأبي بكر مثلا رضي الله تعالى عنه، فإنه لا يستغني عن التوبة. إذن هذه حقيقة لابد أن ندركها في أول الأمر، أن كل مؤمن ومؤمنة مطالب بالتوبة، ولا يظنن أحد بنفسه أنه مستغن عن التوبة حتى لو كان في درجة الصديقين. فإن المسلم واحد من 3: مؤمن تقي، فهو بحاجة إلى التوبة، لأنها أي التوبة صفة المؤمنين المتقين، بل صفة الأنبياء. جاء في تفسير أبي السعود حينما في سياق تفسيره لقوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فانظر إلى قوله: وإليه متاب، أي توبتي. فقوله وإليه أي خاصة، متاب أي توبتي. أمر صلى الله عليه وسلم بذلك أي بالتوبة إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى، وأنها صفة الأنبياء. انتهى كلام أبي السعود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها، وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وليست التوبة نقصا، يعني حذار أن تفهم من كلمة التوبة أنها مرتبطة بالنقص، بمعنى أنه لا يتوب إلا من نقص إيمانه. كلا، ليست التوبة نقصا، بل هي من أفضل الكمالات، بل هي من أفضل الكمالات. ثم التوبة تتنوع، كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار، لكن ما يتوب منه الأنبياء يختلف عما يتوب منه غيرهم، وذلك لعلو مقامهم. فحتى لو عمل يعني لو أن النبي مثلا ترك الأولى أو فعل فعلا ما هو أولى منه، ففي هذه الحالة هو هذا يطلق عليه توبة، أنه محتاج إلى التوبة من هذا بحسب مقامات الأنبياء، كما قال الجنيد في هذه الكلمة الشهيرة: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذا أكيد يعني سوف يتعرض له إن شاء الله تعالى فيما يأتي. يقول: لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يظن استغناءه عن التوبة ولو كان في طاعة الصديقين، فإن المسلم واحد من ثلاثة: مؤمن تقي، فهو بحاجة إلى التوبة لأنها صفة المؤمنين المتقين بل صفة الأنبياء، ولأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل ابن آدم، جميع بني آدم، أي إنسان خطاء بالمبالغة، هذه طبيعته، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو من ذنب، فقد تفرد الرب جل جلاله وحده بالكمال وجعل الذنب من لوازم البشرية التي لا ينفك عنها البشر، وجعل التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكماله، كما هي غاية الأنبياء وكمالهم، فليس للعبد كمال بدون التوبة البتة. وعلى ذلك ينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن، ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره إلا بها. هذا النوع الأول هو إيه؟ المؤمن التقي، وقد بينا أنه دائما محتاج إلى التوبة لا يستغني عنها أبدا. النوع الثاني: أو مسلم مخلط، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإن لم يقدم توبة شاملة عن ذنوب العمر كله أو توبة عن كل ذنب بعينه ثم مات مخلطا، فهو أحوج ما يكون إلى التوبة، يمارسها ويموت عليها لتنقله إلى وصف أو إلى صف التائبين. النوع الثالث: أو مسلم أسرف على نفسه فأكثر من السيئات وأقل من الحسنات، فهو أشد حاجة إلى التوبة تنتزعه من حاله السيئة فتنقله إلى صف أهل التوبة والإنابة. بناء على هذا التقسيم، أي تقسيم المؤمنين إلى مؤمن تقي أو مسلم مخلط أو مسلم أسرف على نفسه، بناء على هذا يظهر لك حاجة جميع الخلق بدون استثناء إلى التوبة، وبخاصة إذا تفكر المسلم بمقدار ما صدر منه من الذنوب منذ البلوغ إلى الآن من ترك المأمورات وفعل المحظورات. فليعد الإنسان، وربما تذكر، ربما نسي مئات أو آلاف المعاصي يعني وقع فيها دون أن يشعر أو يكون قد يعني نسيها، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه، أنت تنسى لكن الله سبحانه وتعالى يحصي. يقول: وبخاصة إذا تفكر المسلم بمقدار ما صدر منه من الذنوب منذ البلوغ إلى الآن من ترك المأمورات وفعل المحظورات، وأن هنالك ذنوبا قد نسيها، وما نسيه أكثر مما ذكره، وأن هناك ذنوبا هو مقيم عليها الآن، وأن هناك ذنوبا لا يعلم أنها ذنوب وقد فعلها وهو مؤاخذ بها، لأن الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام ليس بعذر. فإذا تفكر بكل هذا وجد نفسه أمام ركام من الذنوب، وحق له أن يبكي على ظلم نفسه، وعلم حينئذ أن حاجته إلى التوبة أعظم حاجة، وأنه لا يخلصها من كل هذا إلا توبة شاملة عامة يمارسها ويكررها ويستديمها إلى آخر العمر. فالتوبة ليست لحظة ثم تنتهي، لكنها وظيفة مستمرة إلى آخر العمر، إلى آخر نفس يعني يصدر عن الإنسان. ثم يذكر أن الناس نوعان: تائب أو ظالم لنفسه. الناس لا يمكن تقسيمهم، يعني لا يمكن الإنسان أن يخرج عن هذا التقسيم، لابد كل إنسان واحد من اثنين، إما تائب وإما ظالم لنفسه، لا يوجد قسم ثالث، تائب أو ظالم لنفسه. يقول: وحيث إن كل من عمل ذنبا فقد ظلم نفسه، إذ عرضها لعقاب الله تعالى وظلمها بإبعادها عن الالتزام بأدب العبودية ورعاية حق الربوبية. كان الناس فريقين: تائب من الذنب قد محت التوبة ذنبه وأبدلت سيئاته حسنات، وظالم لنفسه لم يقدم توبة عن ذنوبه، فحكمه حكم المصر عليها وهو المقيم على الذنب من غير توبة. في ضوء هذا نفهم معنى قول الله تعالى مخاطبا المؤمنين: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن الناس إما تائبون وإما ظالمون، لا يوجد، لابد لكل إنسان أن يندرج تحت أحد هذين النوعين. وطبعا هذا الخطاب هو جاء في سياق إيه؟ خطاب موجه للمؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما معنى قوم؟ رجال. لا يسخر قوم أي رجال من رجال من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، إلى قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولأن التوبة واجبة وفرض على الفور بعد صدور الذنب، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع. فما حكم التوبة؟ حكم أنها واجبة. طيب الواجب ممكن يكون على الفور أو على التراخي، فهل هي واجبة على الفور أم على التراخي؟ واجبة على الفور، بمعنى أن تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، نفس تأخير التوبة هو في حد ذاته ذنب جديد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن يحثهم على استعجال يعني التوبة وعدم تأخيرها، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فمن لم يؤدي هذا الواجب لم يكن إلا ظالما لنفسه كما وصفه القرآن الكريم. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو يبين قول الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، قسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب. تلاحظون تائب أو ظالم، فكل من لم يتب فهو ظالم. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات عمله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لا أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينتقل إلى بيان أن خطاب القرآن أن جاء لخيرة الخلق آمرا إياهم بالتوبة، خيرة الخلق أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتوبة. يقول: من أجل ذلك خاطب القرآن الكريم خيار خلق الله تعالى زمن البعثة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار، خاطبهم جميعا بالتوبة بعد إسلامهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، يعني مع كل هذا الذي فعلوه لكن ما زالوا مطالبين بالتوبة بعد إسلامهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. خاطبهم في المدينة في آيتين مدنيتين هما قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله، وهذه في سورة النور، وقوله في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فأوجب عليهم التوبة في الآيتين، وعلق فلاحهم بها في الآية الأولى، وبين وصفها بأن تكون نصوحا في الآية الثانية، والخطاب عام لكل المؤمنين في كل العصور، ولكن موضع الشاهد يعني على ما ذكره اللي هي خطاب القرآن لخيرة الخلق وهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، فموضع الشاهد أن الخطاب موجه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أثناء التنزيل، وهم خيرة الخلق يوجب عليهم التوبة ويذكرهم بحاجتهم إليها. فما ظنك بحاجة المسلمين والمسلمات في العالم كله في العصر الحديث إلى التوبة النصوح التي علق عليها الفلاح؟ وحاجتنا جميعا إلى التوبة الشاملة عن ذنوب العمر كله، وهي نوع من التوبة مغبون فيه أكثر المؤمنين والمؤمنات، حيث لا يتنبه إلى التوبة العامة الشاملة إلا القليل. معظم الناس يفكر في ذنب معين يريد أن يتوب منه أو ذنوب محددة، ولا يستحضر دائما التوبة من كل ما أتاه من المخلفات طول عمره، خاصة أن منها ما نسيه ومنها ما فعله وهو لا يعلم أنه ذنب وهو في نفس الوقت مؤاخذ عليه، إلى غير ذلك مما ذكره آنفا. ثم انتقل إلى فكرة إلى بيان فكرة أن الحاجة إلى التوبة أمر حتمي. يقول: وسر المسألة أن الله تعالى خلق بني آدم على صفات وهيئات وأحوال بحيث تتأتى منهم الطاعة والمعصية، وكان من قدره في خلقهم جل جلاله أنهم لا ينجو أحد منهم من الذنب، لا يوجد بشر ينجو من الذنب، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش أي اللمس، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، يعني هذا هو زنا القلب، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، يعني لابد من كل إنسان من حظ من الزنا. من الناس من يكون حظه هذا النوع الذي ذكر يعني في حواس معينة بالنظر أو كذا أو كذا، ومنه ما يكون زناه حقيقيا، والحد الفاصل في ذلك هو يعني انقلاب يعني هذه الأنواع المذكورة إلى الفاحشة يعني الحقيقية. وهذه الأشياء قل أن يعني يندر جدا أن ينجو منها أحد، وهو إطلاق البصر أو الكلام أو السماع أو الرؤية أو نحو ذلك. يقول: وكان من قدره في خلقهم جل جلاله أنهم لا ينجو أحد منهم من الذنب، حكمة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كي يلجئهم إلى توبة إلجاء ويطرهم إليها اضطرارا، يغني أحد منهم قط عن طلب عفوه ومغفرته. لا يوجد إنسان يستغني أبدا عن أن يقول: استغفر الله وأتوب إليه، اللهم أني أسألك العفو والمغفرة أو نحو ذلك. لا يمكن أن يوجد إنسان يستغني عن هذا الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يحب العفو، ولذلك أنت تتوسل إلى الله بمحبته العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويحب أن تظهر آثار أسمائه الحسنى، ومنها التواب والعفو والغفور ونحوها، وهي مظاهر عظيمة من مظاهر رحمته تبارك وتعالى، ولذلك فهو يحب التوبة ويحب التوابين. وهذا لم يكن، هذا ظهور أسماء الله عز وجل وآثار هذه الأسماء على الخلق لم يكن ليحصل لو كانوا مخلوقين على وضع بحيث لا يصدر منهم الذنب. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا رواه مسلم وغيره. فخلقهم قابلين للذنب، وتعبدهم بالتقوى، وأمرهم بالتوبة، كلما صدر منهم ووعدهم بقبول توبتهم وبالعفو والمغفرة. ثم ينتقل إلى فكرة مهمة جدا، وهي أن التوبة مفضية إلى التزام الدين كله، فإن التائب إنما يتوب من ماذا؟ من ترك المأمورات أو التقصير فيها ومن فعل المحظورات، فيرجع من معصية الله تعالى في الحالتين إلى طاعته ملتزما دين الإسلام كله تائبا حافظا لحدود الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما سمي تائبا، تاب يعني رجع في اللغة، وإنما سمي تائبا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم. فإذن التوبة هي حقيقة دين الإسلام، حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، وتتناول جميع المقامات، ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر، والتوحيد جزء منها، بل هو جزءها الأعظم الذي عليه بناؤها، لأن الموحد يتوب من الشرك ويستقيم على التوحيد. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا، ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه، فهو لا يحبهم إلا أنهم من خاصته. ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم، فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ألفت النظر إلى أن علماءنا الأجلاء قدموا قديما دراسات أصيلة في موضوع التوبة، ولكن أي منهم لم يقصد أن يصنف في التوبة مصنفا شاملا يحوي كل محاورها وجزئياتها على نحو مفصل، وإنما هي كتابات لم يقصد بها الشمول التام والاستقصاء الواسع في مرجع واحد. كتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عنها في كتابه الإحياء فصلا في حوالي 60 صفحة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التوبة حوالي 58 صفحة، وله متفرقات كثيرة في التوبة ضمن مجموع الفتاوى وضمن الفتاوى الكبرى. وكتب الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصولا ضمن كتابه مدارج السالكين في حوالي 54 و200 صفحة، وكتب غيرهم نحوا مما ذكرنا أو أقل، والمفسرون أيضا كتبوا أثناء تفسيرهم لآيات التوبة، وكذلك أيضا فعل شراح الحديث عند شرحهم أحاديث التوبة، وأيضا الفقهاء والمذاهب عموما وغيرهم كتبوا في هذا يعني الأمر. لكن يعني هو يريد أن يبين هنا أنه كأن هذا كتاب هو يراه أنه أول كتاب موسوعي شامل لأي شيء يتعلق بقضايا يعني التوبة، فهو يقول: وعلى ذلك بقيت الحاجات قائمة وملحة لتأليف مرجع شامل ومفصل في موضوع التوبة يملأ هذا الفراغ العلمي والمهم في المكتبة الإسلامية للعالم الإسلامي. ثم يذكر الغرض من تأليف هذا الكتاب، فيقول: وجدت أن من حق الإسلام والمسلمين علي بعد أن قضيت قرابة 40 سنة فيما أحسبه خدمة للشريعة الإسلامية دراسة وتأليفا وتدريسا في مختلف الجامعات وتخريجا لطلبة العلم وطلبة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أن أقدم خدمة لكل مسلم منفردة وللأمة الإسلامية كلها. فكان هذا الكتاب الذي قضيت في تأليفه أكثر من 15 سنة جمعا لمادته العلمية وتأليفا وتنقيحا إلى أن وصل بفضل الله إلى القارئ الكريم على النحو الذي هو بين يديه. وقد رميت منه إلى 4 أهداف. الهدف الأول: ملء الفراغ العلمي في المكتبة الإسلامية بإيجاد مرجع شامل ومفصل في موضوع التوبة وأحكامها في الإسلام يصدق عليه لفظ موسوعة في التوبة وأحكامها وما يتعلق بها. الهدف الثاني: تمكين كل مسلم ومسلمة ممن يقع بأيدي هذا الكتاب من تجديد حياته وتعريفه بدواعي التسويف في التوبة والإصرار على الذنوب وتشخيص تلك الدواعي وبيان طرق معالجتها وترغيبه في ممارسة التوبة ونوال آثارها العظيمة والتنعم بحسن الصلة بالله تعالى وتعليمه كيف يمارس التوبة الشاملة عن ذنوب العمر كله والوسائل التي تمكنه من استدامتها والثبات عليها إلى الممات مع بيان وسائل الترقي في مدارج الإيمان. الهدف الثالث: أن يقدم خدمة للمربين والدعاء وأئمة المساجد والمدرسين عموما ومدرسي الثقافة الإسلامية خصوصا والقائمين بالتبليغ في العالم الإسلامي وخارجه، وذلك بتمكينهم من الإفتاء في مسائل التوبة وغيرها مما تضمنه الكتاب بأقوال العلماء وفتاواهم بصورة مباشرة وجاهزة، لأني نقلت أقوالهم وفتاواهم بعبارتهم في جميع أبواب الكتاب متقيدا بقواعد الاقتباس بالنص. يمكنهم أيضا من تنمية صفة الربانية في الأفراد والجماعات الإسلامية والناس عموما إحياء للقلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخشيته ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والاستزادة من العبادات القلبية والعملية حتى يجعل الله لهم نورا يمشون به في الناس منيبين إلى دار الخلود متجافين عن دار الغرور مستعدين للموت قبل نزول الموت، فبذلك يكتسبون صفة الربانية كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون في وقت طغت فيه المادة في حياة الناس فأثقلت الكثير منهم إلى الأرض وحجبتهم عن الفرار إلى الله والارتياض بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان والترقي في مراتبها. فهو يذكر أيضا تعليل تسمية هذا الكتاب بموسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيمان باعتبار أنه موسوعة تتضمن كل ما يحتاجه المسلم عالما أو متعلما من علم بالتوبة وأحكامها في الإسلام مفصلة تفصيلا واسعا وشاملة على سبيل الاستقصاء، وإن لم يكن موسوعة نهائية في العلم ذاته، يعني أنها قابلة للتوسع يعني. ثم يذكر الهدف الرابع وهو الإسهام في رد الأمة الإسلامية إلى ربها ردا جميلا عن طريق ممارسة التوبة الفردية والجماعية من أجل الفوز العظيم في الآخرة أولا، وهو المراد الأسمى، وكذلك لكي تكون أهلا لأن يتنزل عليها نصر الله تعالى في الدنيا ثانيا. والنصر قادم بإذن الله تعالى وهو قريب وقريب جدا، مع أن معظم المقدمات في الواقع لا تدل عليه، لكن السنن الإلهية في تعامل الله تعالى مع الأفراد والأمم والدول الثابتة في القرآن الكريم وكذلك السنن النبوية المتعلقة بأزمة الفتن والمحن بأزمنة الفتن والمحن تدل على نصر المؤمنين يقينا. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تفعل ما تقدر عليه من حسن الصلة بالله تعالى عن طريق التوبة والعمل الصالح، وأن تفعل ما تقدر عليه من أسباب النصر والتمكين متجنبة التقصير واليأس، غير محبطة لما تراه من البون الشاسع في عدم التكافؤ في القدرات بين ما عليه المسلمون وما عليه قدرات أهل الظلم والعدوان الهائلة في الأرض. فقد دلت النصوص على أنه عندما ينعدم التكافؤ ويكون شر البرية يملكون من القوة ما يمكنهم به أن يزيلوا دار الإسلام من الوجود وأن يستأصلوا خير البرية من الأرض، فإن سننا إلهية يكون لها القول الفصل باستئصال شأفة الطغاة المعتدين المفسدين في الأرض والاقتصاص منهم ونصر الله للمؤمنين بما معهم من الهدى ودين الحق والتمكين لهم في الأرض فيستخلفهم وينظر كيف يعملون، آمرا إياهم أن يسوسوا الدنيا بدين الله الذي يحقق العدل والحكمة والإحسان والرحمة ومصالح العباد في الدارين. وهذا النوع من النصر يمكن أن يحصل مع ضعف المؤمنين أشد الضعف، يعني أن السنن فيها سنن عادية وسنن استثنائية، الأصل هو السنن العادية لكن الاستثنائية أنه أحيانا تأتي أقدار الله سبحانه وتعالى بما لا يكون في الحسبان أو بما تحكم السنن العادية أنه لا يمكن أن يوصل إليه بالسنن يعني العادية. يمكن العالم كله يعني فوجئ بهروب هذا الطاغية المتجبر أعدى من أعتى أعداء الإسلام في هذا العصر، زين العابدين بن علي عمله الله بما يستحق وبما هو أهله وقد فعل، فمن أعتى ومن أشد الحكام عداوة للإسلام وبغضا وكرها لدين الله، تاريخ أسود وملطخ بالاضطهاد والظلم والقهر وكل أنواع الظلم والفساد في الأرض وكره دين الله، يكره الإسلام ويكره أي مظهر إسلامي بصورة لم يسبق إليها. فانظر كيف بين أيام الناس لا تصدق ما حدث في أيام قليلة، ثلاثة أيام يعني انتهى الأمر، وإذا به يفر كالجرذان الهاربة ويبحث عن مأوى، وخذله أولياؤه في الدنيا قبل أن يغذروه في الآخرة، رد أن يستغيث بفرنسا التي استعملته كحذاء في قدمها، فرد ساركوزي لا ما نرحم به، اللي هو أنفق كل هذا ليخدم ساركوزي وفرنسا ويتزلف إلى الغرب، وكانت فرنسا يعني تعتبره حائط الصد ضد الصحوة الإسلامية. ذهب إلى مالطا رفضوا أن يقوه، قالوا لا ده كان الطيارة بتاخد بنزين بس، راح واستقبل للأسف الشهيد بعد ذلك إيه يعني في جدة، وهذا من المؤلم جدا واضح. على أي الأحوال حديث له شجون، لا نريد أن نخرج في الحديث الجانبي، لكن هذه من عبر الله سبحانه وتعالى، من كان يتخيل أن هذا الجبار المجرم عدو الله ورسوله وعدو المؤمنين الذي كان يكره أشد الكره أي شيء يتعلق بالإسلام وبالشريعة الإسلامية واستنفذ كل وسعه، من كان يتخيل أن تكون هذه نهاية ظلمه وجبروته ويعني قهره لخلق الله تبارك وتعالى. فهذه من السنن الإلهية التي تجعل أنه لابد للناس من تنفيس، لابد أن يحصل تنفيس يفرج عن المؤمنين ويحيي فيهم الأمل في رحمة الله تبارك وتعالى يعني الواسعة. يقول هذا النوع من النصر يمكن أن يحصل مع ضعف المؤمنين أشد الضعف ما دامت الأمة حسنة الصلة بالله، وما دامت قد التزمت الأمر والنهي الإلهي في العمل المفضي إلى النصر قدر طاقتها مهما كانت هذه الطاقة ضعيفة. وهذه السنة الإلهية جاء ذكرها بمناسبة الكلام على ضعف نوح عليه وعلى النبي الصلاة والسلام والمؤمنين معه بعد بذل الجهد أمام قوة الكافرين المفسدين في الأرض. فماذا فعل نوح عليه السلام؟ فدعا ربه، أقوى سلاح، أقوى من القنابل الهيدروجينية والذرية، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فسخر الله تبارك وتعالى قوى الكون لإهلاك الكافرين والظالمين، ففتحنا، انظر التعقيب بالفاء، استجابة مباشرة للنبي نوح عليه السلام، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فأهلكهم الله وأورث الأرض للمؤمنين. أيضا جاء ذكر هذه السنة الإلهية بمناسبة الكلام على ضعف المؤمنين أمام طغيان فرعون وإفساده في الأرض. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، كان يخاطبهم في حالة من الاستضعاف الشديد والقهر من فرعون وجنوده، فبما أمرهم في ذلك الوقت استعينوا بالله واصبروا، تلمحوا حلاوة العاقبة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه سنة إلهية في النصر، أساسها استحقاق الكافرين للعذاب، وهي سنة إلهية مرتبطة بالإرادة الإلهية ومرتبطة بالمن الإلهي. يقول تعالى ونريد، هذا حكم الله، ونريد أن نمن منا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل ذلك عند عدم تكافؤ القوى، ومثل ذلك ما جرى من إهلاك أصحاب الفيل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومثل ذلك في القرآن كثير، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين. لكن كل هذا لا يعفي الأمة أفرادا وجماعات من العمل بأقصى الطاقة العلمية والمادية وممارسة الأسباب كل من موقعه وبأقصى ما يقدر عليه لإحراز النصر وحسب الأوامر الواردة في الكتاب والسنة التي أمرت المسلمين بممارسة أسباب النصر والتمكين في الأرض، وجعلت ذلك واجبا عليهم أفرادا وأمة وأولي أمر، وجعلتهم مسؤولين عن ذلك أمام الله تعالى. المقصود بما أوردناه هنا تنبيه الأمة إلى نصرها القادم، وأن عليها أن تمارس التوبة أفرادا وجماعات لتكون أهلا لهذا النصر، وأن هذا كان أحد أهداف تأليف هذا الكتاب المفصل. ثم شرح منهجه العلمي في كتابة هذا يعني البحث، وشرح أيضا خطة البحث، ثم ختم هذه المقدمة بخاتمة حسنة في الحقيقة، حيث قال وأخيرا ليعلم القارئ الكريم أن كاتب هذه السطور هو أحوج ما يكون إلى التوبة، فكلنا محتاجون إليها وإلى استدامتها واصطحابها إلى الموت، فإن أحدنا يظهر له كل يوم ما قصر فيه من مأمور وما وقع فيه من محظور، فعليه أن يتوب دائما وأن يجعل شعار يومه وليلته التوبة. وأدعو الله تعالى ألا أكون ممن يذكر الناس وينسى نفسه، كما أعترف أن ما في هذا الكتاب من الحق والصواب فهو من الله تعالى، وهو محض فضل الله علي، وما قد يكون فيه من خطأ فمن نفسي، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه منه، وحسبي أني بذلت ما في وسعي لأن أدور مع الحق حيثما دار وأظهره قدر استطاعتي. طبعا وهذا المعنى الذي يذكره هنا معنى مهم جدا، وهو يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. فإن يعني مثل هذا المعنى الذي ذكره هذا الحديث وفي بعض الروايات مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وقد قال الإمام الواعظ الفاضل أبو المظفر محمد بن علي ابن البل الدوري رحمه الله تعالى: يتوب على يدي قوم عصاه أخافتهم من الباري ذنوب، وقلبي مظلم من طول ما قد جنى، فأنا على يد من أتوب، كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب، كأني مخيط يكسو أناسا وجسمي من ملابسه سليب. يقول الدكتور منير البياتي حفظه الله تعالى: فأدعو الله سبحانه أن يجعلني ممن شملهم بالأجر والثواب رحمة منه وفضلا وإحسانا، فإن رحمته خير لنا من أعمالنا. ثم يعني سأل إخوانه أن يضلوه على أي نقص أو خطأ في يعني الكتاب، ثم ختم بالدعاء بأن يحسن الله ختامنا ويجعلنا من أهل قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ومن أهل قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله جل ثناؤه: وهم من فزع يومئذ آمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.